راح على اسمها ابسلون بكتيريا، على اسمها ايه؟ ابسلون بكتيريا. المهم يعني مش عايزين الكلام ده. اسمعوا بقى يا جماعه بقى بالله عليكم اسمعوا. الله هي مش هتقبل. انا تعال تعال يمين. انا ساره مش عشان ما داش مكان. ساره مين؟ لا لا كانوا القعده بس هي انا هنا اقعد هنا. ساره مين اللي كانت تقعد هنا في الامتحان؟ بقول لحد جه اهو. بس بتاعني يعني مشكله اللي كاتبينه بقى ده حنيا مش عارف. بس بقى يا جماعه بالله عليكم خلاص كمبيلو بكتر. في عندنا سبيشيز يا جماعه، في عندنا كمبيلو بكتر فيتس سب سبيشيز فيتس. في فيتس سب سبيشيز ايه؟ فيتس. وكمبيلو بكتر فيتس سب سبيشيز فينرياليز. ماشي فيتس يا جماعه بالاسماء كده تعمل ايه؟ اجهار مش كده؟ عندنا اثنين سبيشيز فيتس فينرياليز وفيتس ايه؟ سب سبيشيز فيتس. في عندنا كامبيلوباكتر جوجيناي، كامبيلوباكتر كولاي، كامبيلوباكتر سبيوتورم. اول اربعه يا جماعه باثوجينيك، الاخيره نون باثوجينيك او سابروفيتيك. اربعه اللي فوق اربعه مش ولا ايه؟ الباثوجينيستي الكامبيلو بكتر يا جماعه فيتس سب سبيشيز فيتس. دي بكتيريا يا جماعه بتعيش في التستم بتاعت الكاتل والشيب والبيج، عايش طبيعي في التستم بتاعتهم. ماشي الكلام؟ بتصيب البريجننت يوترس الرحم وتعمل ابورشن في الشيب. تعمل اجهاض فين؟ في الشيب بالذات، اجهاض في الشيب. وبسمي المرض اوفاين جينيتال كامبيلو بكتيريوزيس. المرض اسمه ايه؟ اوفاين يعني شيب، وجينيتال يعني جينيتاليا يعني كامبيلو بكتيريوزيس. او اسمه ايبيزوتيك ابورشن في الشيب. يعني ايه ايبيزوتيك؟ وبائي، الاجهاض الوبائي في الشيب. يبقى المرض يا جماعه في الشيب اسمه ايه؟ اوفاين جينيتال كامبيلو بكتيريوز او ايبيزوتيك ابورشن ان شيب. ولو الحيوان بقى فكر يعيش يا جماعه يومين ثلاثه هيموت بعد كده برضه. يبقى لو الحيوان اتولد حي خلاص كام يوم كده او كام ساعه ويموت. ماشي الكلام؟ يبقى الفيتس يا جماعه سب سبيشيز فيتس بتعمل ايه؟ اجهاض في الشيب، ايبيزوتيك ابورشن ان شيب. تاني حاجه كامبيلو بكتر فيتس سب سبيشيز فينرياليز. ليه فينرياليز؟ انها مرض فينريال، مرض جنسي بينتقل من الملي في ملي اثناء الكويتس. يعني مرض يا جماعه بيتنقل بس بالكويتس بالتبقيح فقط خلاص. ودي بكتيريا يا جماعه عايشه طبيعي في البوفاين بريبيوس، البريبيوس بتاع البول، البريبيوس ده الكفر بتاع البينس. ماشي كلام؟ بتعيش يا جماعه في البوفاين بريبيوس والجينيتال تراكت بتاعت الكتف. تعمل اجهاض وانفيرتيليتي، يعني بروسيلا شغلها كله على ايه يا جماعه؟ ابورشن اجهاض زي البروسيلا كده بالظبط. بس البروسيلا رقم واحد، دي رقم اتنين بعد البروسيلا. معايا ولا ايه؟ المرض ده بتاع المرض بتاع الكاتل اسمه ايه؟ زي اللي فات بالظبط، اللي فات كان اسمه بوفاين جينيتال كامبيلو بكتيريوزيس، ده اسمه ايه؟ بوفاين جينيتال كامبيلو بكتيريوز، او اسمه ايبيزوتيك بوفاين انفيرتيليتي، عدم خصوبه يعني. ليه بتعمل عدم خصوبه؟ ان يا جماعه البقره اللي هيحصل لها اجهاض، هيحصل لها اجهاض ليه بقى؟ الجنين هيموت ويمتص، الرحم هيمتصه خلاص؟ والبقره بعد كده يا جماعه تبقى خرصه، بيقولوا عليها انستراس. انستراس يعني ايه؟ ما عادش تخش في استرس سايكل تاني، سموها البقره الخرصه يعني. ما تخش في استرس سايكل خالص الا لما تعالجها طبعا. ما لازم العلاج الاول طبعا، عشان الجنين ينزل يا جماعه الرحم طبعا التهاب واتدمر مش كده؟ فلازم اصلح بقى اللي حصل ده. هدينا طبعا انتي بايوتيك وانتي انفلاماتوري والكلام ده. ماشي الكلام؟ فبسمي يا جماعه ايه؟ المرض بوفاين جينيتال او ايبيزوتيك بوفاين انفيرتيليتي، مش اجهاض بقى، انفيرتيليتي. لان بيعمل ديس وريزوربشن للجنين. ينتج عن الكلام ده ايه؟ انفيرتيليتي او ان استرس. ما هو عدم الخصوبه يا جماعه حاجتين، لما البقرة أصلا تخش في استرس سايكل أساسا، لما جماعة ما فيش استرس سايكل، لما تخش ورقاحها ما تمسكش، اللي هي بس ما ريبيت بريدر. ريبيت بريدر سنتقعد كده أكيد. يبقى لما جماعة تخش في استرس سايكل وتتلقح ما تبقاش بريجنت، ده شكل أشكال الفيرتيليتي. لما جماعة ما تخش أصلا في استرس سايكل، ماشي الكلام؟ في سؤال بقى بيقول لك في السرعة الكامبيلو بكتر، يقول لك ليه الكامبيلو بكتر فيتس cause infertility in cow؟ ليه؟ عشان بتعمل ديس وريزورب عشان الامبريو، ماشي الكلام؟ بس في الاخر بقى نقطة كمان بتكمل الإجابة شوية، في الاخر بقى يقول لك ليه الجنين بيموت. المهم هنقول بقى في الاخر الجوجيناي، مع أهم حاجة في الجوجيناي بتعمل food poisoning في اليومن. كامبيلو بكتر جوجيناي بتعمل ايه؟ food poisoning في الهيومن. اي نوع من food poisoning؟ infection ولا intoxication؟ infection. نحن الـ infection سالمونيلي اي كولاي كان بيلو بكتر جوجيناي. لا والستاف اوريس مش كده؟ قلنا السالمونيلا اي كولاي. لا مش الستاف، معلش قلنا السالمونيلا والاي كولاي والاستيريا والكاميرو بكتر جوجيناي. اللي بيعمل انتوكسيكيشن البوتيولونم بالفرنجنز ايه؟ والاوريوس والسيروس بسيلا السيروس. المهم مش طوله تحت بقى، كل اللي تحت اول الجوجيناي كان تحت الجوجيناي لحد تحت. يا عم مش طوب يا عم. الزوتيك امبورتنس يا جماعه اللي بيجي الهيومن كلهم بيجوا الهيومن، اسمعوا بس كده، كلهم بيجوا الهيومن ما عدا مين؟ الفينرياليس دي الوحيده اللي ما بتجيش للهيومن. معلومه يعني ليكم كده يعني، الوحيده اللي ما بتجيش للهيومن اللي هي الكاميلو بكتر فيتس سب سبيشيز فينرياليس، انما الانواع الثانيه بتيجي بتصور الهيومن يعني. بس اهم واحده في الهيومن بقى مين فيهم؟ جوجيناي. تعمل تسمم جزاف عايزين بقى شخص المرض بقى الكوليكشن انواعه في سامبل بقى كوليكشن في سامبل خلاص. السامبل اللي هاخدها طبعا ابورتد فيتس، هاخد بلاسينتا مش اجهاض، فاجينال ديسشارج، سيمن، بريبيوتيال ووشنج. بغسل انواع البريبوس ازاي؟ ده البريبوس اهو خلاص. بدخل انواع في البريبوس لها شويه صلاين محلول ملح واقفله لمده دقيقتين، اقفله انواع دقيقتين خلاص، واستبي بقى النازل ده كده في تيست تيوب. يبقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ بقوم حاطط البريبيوس اللي هو الكفر بتاع البينس شويه صلاين واقفل ايه دقيقتين عشان طبعا يغسل البريبيوس من جوه ماشي، وقوم ايه فاتح ومنزل ده في تيست تيوب. ده اسمه غسول للبريبيوس يعني. طبعا البكتيريا عايشه مع جوه البريبيوس من جوه، مش هي عايشه نورمال هنا؟ عايشه نورمال بس ساعات بقى باثوجينيك. السامبل يا جماعه معلومه جدا مهمه جدا بجد، مهمه جدا ان لازم تفحص السامبل بتاعتك as soon as possible في اقل من 6 ساعات. يعني انت خدت العينه دلوقتي يا جماعه بتفحصها على طول طازه فريش. ليه بقى؟ لاما البكتيريا هتموت مع الاكسجين، لاما البكتيريا بتاعتك هتموت من الاكسجين، لان البكتيريا يا جماعه مايكرو ايروفيليك. كملوا بكتر ايه؟ مايكرو ايروفيليك بيحتاج 5% اكسجين بس، فلو انت سبت البكتيريا في الاكسجين ايه اللي هيحصل لها؟ هتموت خلاص. غير كده يا جماعه تنمو الايروبيك بكتيريا، يعني في العينه بتاعتك الكاميلو بكتر بتاعتك هتموت من اللي يطلع مكانها ايروبيك بكتيريا، فلازم تفحص السامبل بتاعتك بسرعه. طب لو مستحيل افحصها بسرعه، يعني لو انا مثلا في الصحراء والمعمل في القاهره مثلا، اعمل ايه؟ احميها من الاكسجين، احطها في جهاز زي فاكيوم مفرغ من الهواء خلاص، واجمدها عن سالب 70. طب ده يكون انت عايش عندك مزرعة، انت عندك مزرعة وتجيب منها عينات وكده، اكيد المكاتب متوفرة. فكرة مزارع المزارع الالبان من حاجات حديثة جدا دلوقتي جدا، تحس انت في المانيا. والله صناعة الالبان دي صناعة ضخمة جدا وفلوسها رهيبة ماشي. ده المكنة بس تمنها 10 مليون مكنة الحليب بس، ف 10 مليون و 1000 بارة في 40 ألف جنيه نضرب كده 1000 بارة اقل حاجة مزرعة ليها مش خالص. 1040 جنيه بكام؟ 40 مليون و10 مليون ماكينه 50 مليون ده بس غير بقى الارض بتاعه المزرعه غير الديزاين بتاع المزرعه غير اللي بيشتغل في المزرعه لا بس بيجيب دخل ملايين طبعا انا جبت ببارز ولا جبت عجل صغير كان مقبول مش عارف ازاي جبت عجل ولا بقى عندي خلاص بقى ده بس ما عم بيروح خسنا في راسه خلاص بقى خلاص يبقى السم يا جماعه لازم تفحص كده ايه اسوس بصوا البلد ايه 6 8 ساعات عشان تجنب عشان تجنب السنسيتيفيتي وبتكمله بكتر في الاكسجين بتكمله بكتر حساسه جدا للاكسجين حاجه ثانيه امنع الاوفر بروس بتاع الايروبيك بكتيريا لو ما قدرتش لما قلت لكم راح نعمل اكسجين واجمل عن سالب 70 ايه اللاب بقى يا جماعه اول حاجه في اللاب العزل اكتبوا بس السؤال ده كده How can you obtain a pure culture? How can you obtain جنب الأزوشن كده How can you obtain a pure culture of sea fetus لكن بيقولوا بكتر فيتس يعني From vaginal discharge From vaginal discharge ازاي تحصل على عينه نقيه يا جماعه متكملوا باكتر البكتيريا الوحيده يا جماعه اللي لازم اعمل السامبل بتاعتها ايه دراي ايز دراي ايه دراي تلج يعني تلج سي او 2 اللي هو بلوكات سي او 2 مجمده اللي بقول لكم كملوا باكتر البكتيريا الوحيده يا جماعه اللي لازم افلتر السامبل بتاعتها اجيب السامبل بتاعك كده وافلترها يا جماعه باستخدام ايه من برين فلتر قطره قد ايه بقى 65% خلاص مايكروميتر كل البكتيريا يا جماعه الموجوده هتتمنع ما عدا مين اللي هيعدي الكامبيلوباكتر يبقى عشان افصل يا جماعه الكامبيلوباكتر من الكونتامينيتنج بكتيريا بعملها فلتريشن باستخدام ايه فلتر كده يا جماعه خرامه قد ايه 65% مايكروميتر الرقم ده لازم يتحفظ طبعا ان ده اللي بيعدي الكامبيلوباكتر ما عدش الباقي واللي احصل عليه بقى يا جماعه سنتره في السنتريفيوج اعملوا سنتريفيوجيشن واخدوا الراس مش كلام يبقى عشان تحصل على على مستعمرات نقيه من الكامبيلوباكتر لازم تعمل ايه اعمل فلتريشن للعينات الملوثه باستخدام من برين فلتر قطره قد ايه 65% مايكروميتر عشان افصل الكامبيلوباكتر من بقيه البكتيريا واللي هيطلع كفا سنتر هذا على ميديا بقى يا جماعه ايه الميديا في بلاط اجار في بروسيلا اجار كفايه كده بلاط اجار بروسيلا اجار كده الميديا برضه يا جماعه لسه مش سيلكتيف يعني ممكن ينمو على حد تاني مش كده عشان اخليها سيلكتيف احط عليها انتيبيوتيك وانتي فانجر انتيبيوتيك وانتي فانجر والورق ده من فوق عامل كده ما انا احط حاجه ما تهش يموت الكريم الاكسجين ده مهم يا جماعه الاكسجين اللي كان بيلو بكتر مع مايكرو ايروفيليك اورجانيزم يعني ايه مايكرو ايروفيليك بيحتاج كميه صغيره من الاكسجين ده مش عاوز بس كده اكسجين ده عاوز تعمله جو خاص بيه الاكسجين يا جماعه يكون 5 ل 10% السي او 2 10% النيتروجين كمان 85% يعني ظبط لك الجو بتاعك مع اكسجين قد ايه 5 ل 10 سي او 2 يعني عاوز السي او 2 كمان يعني اقول عليها كابنوفيليك برضه يبقى مايكرو ايروفيليك وكابنوفيليك اكسجين قليل عاوز سي او 2 طب مين اللي يعمل لك بقى الكلام ده في جهاز كده معمول يا جماعه للكامبيلوباكتر اسمه جهاز باك انيروبيك جار جهاز باك انيروبيك جار سمعت الاول بظبط بقى فيه الاكسجين والحاجات دي او لو انت معدوم الامكانيات كاندل ايه جار عدد كان جار عن ايه شمعه تجيب بتاع العلبه بتاعه الاطباق دي يا جماعه مش كده بس تحط الاطباق اطباق الاجار يعني تحط الاطباق بتاعك في العلبه وهو حاطط فيها شمعه فوق كده شمعه ولعه طبعا هم غطي العلبه الشمعة طبعا يا جماعة ايه هتحرق لك الاكسجين الموجود في الايه في العلبة هتحرق يا جماعة الاكسجين وتطلع CO2 يبقى انا كده خلصت الميديا من الاكسجين وبتلاقي كمان ما حدش بقى يقول لي هفتح العلبة ازاي واطلع الشمعة الشمعة في حد سالي سؤال الصبح الشمعة تطفى مو انا عاوزها تطفى اصلا ما هي بتحرق الاكسجين الموجود في العلبة لا لما تحرق الاكسجين هتطفى والله الحرارة يا جماعة 37 ما هي راسها حتى مو مشتعلة ليه؟ الأكسجين هتخلصه وتطلع CO2 في نفس الوقت الحرارة يا جماعة 37 بالفيتس 42 للجيجيناي اسمعوا بس كده 37 للفيتس 42 لمين؟ بسمي الجوجوناي سيرموفيليك بكتيريا الجوجوناي بسميها يا جماعة سيرموفيليك بكتيريا ماشي الكلام البي اتش عادي 7.4 الانكيبيشن تايم من 6 ايام عادي الايدنتيفيكيشن بقى يا جماعة اول حاجة الكالشر تراكتر المستعرب بتاع الكاميرو بكتر فيتس ديودروب ديودروب يعني ايه فترات ندى كفايه الكلمه دي والجوجناي ميديوم سايز بس بصوا كده لو سبتها لو سبتها هتتفرد الكامبيلو باكتر يا جماعه هايلي مطايل فلو سبتها كده هيعمل لك مستعرات صغيره ماشي بس لو سبتها تفرد على الطبق هتفرش لانها هايلي مطايل يبقى بقول لك زيريس تندنسي فور بروستو سبريد الونج ستريك سلايد يعني النمو يا جماعه انتشر على الخطوط بتاعه الزرع مش هتحكم لو سبتها فترة طويلة ما هي دي من مواصفاتها انا بعرفها بيها برضه على بلاد اجار يا جماعه رن بريد بلاد اجار رن ايه؟ وانتوا مالكم النهارده؟ كان عندنا امتحانات وصلت ايدي وما عملتش حاجه اديت لي المارك بتاعتي من قبل ما اكتب الليبل ليه؟ الريبورت والله قلت لها لسه ما كتبتش في حاجه قالت لي بس هي دي كده وقامت عامله لي وعطيني ام وبعدين انا عامله صح ليه ليه وتعطيك الام دي تدل على ايه لا هم قالوا جي اعلى حاجه والام جمال خليتها من الكلام ده لا لا لا سيبكم الكلام ده يا جدعان يا حبيبي يعني ده يا جماعه اعلى حاجه ليه ده واحد بروفيشنال في ام ده اقل منه شويه واحد ايه بتقديرهم بقى يعني ممكن يخلوا ده مثلا 5 من 5 ده 4 4 ونص 2 لا هي قالت 5 3 2 المورفولوجي يا جماعه خلاص خلاص بقى يا جماعه بقى خلاص خلاص ربنا يهديكم حاجاكم الرب يا شباب على فكره لسه في جزء في الاطلس هناخده لا 18 وقت المورفولوجي يا جماعه مورفولوجي مورفولوجي الستين يوزد باسبو بجرام ستين اولا جه السنه اللي فاتت جه مقارنه مع المفروش بتاع الباستريلا الباستريلا انا عارف المفروش يا جماعه باستريلا باي بولاريتي كده الستين يوزد جرام ستين الرياكشن جرام نيجاتيف علامه على الشكل بقى يا جماعه شكلها كاركترستيك شكلها كوما شيب او اس شيب او بولك بتبان زي الفلاينج سي جل طار النورس اللي طاير في الهواء يعني لا الرسمه بتاعت الزمان دكتور هو كده اللي جالي عليه 10 درجات كوما شيب كم محتوى ايه ده لو شفتها كان فيها يا جدعان الارنجمنت سنجل او بير او شورت تشين او كلاستر يعني انا كاركترستك من الاخر that is correlated may be capsulated. علامة على الموتيليتي. الموتيليتي جت مقارنة 2011 مع الاسترين. لكن إن شاء الله بزور الرقصة. هي دي بره الرقصة. تامبلينج ودارتينج. الموتيليتي يا جماعة دي البتاع دي مطايل باي مونو تريكس أو أنفي تريكس فلاجيل. مطايل بيه؟ مونو أو أنفي. ازاي بشوف الموتيليتي؟ اللي هو الميكروسكوب اللي هو الضلمة ده اللي هو الفيس كونتراست أو الدارك جراوند الليمينيشن ميكروسكوب. بلاقي يا جماعة دارتينج موتيليتي. دارتينج يعني ايه؟ حركة راقصة يعني. عشان كده سميته يا جماعة ارتست فلاينج سي جال، طار النورس الراقص. ارتست فلاينج سي جال. يبقى جالك المنفوج كله على بعضه مقارنة السنة فاتت مع ليه؟ مع البسترين. والموتيليتي جت مع الاسترين. حد كده قارن ان ليه الاسترين؟ الاسترين الحركة كان اسمها ايه؟ تامبلينج. اللي هي اند اوفر اند. ماشي؟ تامبلينج وسبيرد اوف كويسنس. ازاي بشوفها بقى مع حد فاكر؟ هانجينج دروب تكنيك. باخد يا جماعة ليكويد ميديا. نقطة من ليكويد ميديا. احطها في شريحة فيها ديبريشن. او الطريقة التانية. بزرع لا بزرع في سيمو سولود اجار هتعمل لي انيوجوال امبريلا شيب. فاكرين الكلام ده؟ ماشي كلام دي مين؟ يبقى اشوف الاستيرا ازاي بالهانجنج دروب تكنيك او اعمل ستابنج في سيمو سولود اجار. انما الكامبيلو باكتر الحركه اسمها دارتنج. اشوفها ازاي؟ دارك جراوند ايه اليونيشن ميكروسكوب. عرفت تقول الفرق بينهم ازاي؟ الكلام المكتوب هنا وكلام مكتوب هنا مش عارف ايه ده. بايوكيميكال اشتغل اللي تحت ده. يبقى المفروض ده جه 2011 و2013 ده طالع امتحان. عايزين نقارن بقى النوع بين الخمس انواع بقى بال او الاربع انواع. كملوا بقى اكتر. فيتاس سب سبيشيز ايه؟ فيتاس وسب سبيشيز فينرياليس جوجيناي كولاي سبيوتورم. سبيوتورم دي كانت نان باثوجينيك. فاول خطوه في الجدول هفصل الجماعه عن الباثوجينيك عن نان باثوجينيك. هعمل ايه؟ اول حاجه في الجدول هفرق بين الديفرنشيت بتوين باثوجينيك اند نان باثوجينيك سبيشيز. يعني هفصل الاربعه الاولانيين عن الاخيره. يعني مثلا كده رقم واحد كاتاليز بوست في الاربعه الاولانيين نيجاتيف مع مين؟ مع السبيوتورم. النيتريت ريدكشن بوست مع مين؟ الاخيره نيجاتيف. H2S برودكشن بصوا في ميديا اسمها تريبل شوجر ايرن اجار. تريبل شوجر ايرن اجار اسمها ايه؟ تريبل شوجر ايرن اجار. البكتيريا جماعه بتطلع H2S. H2S هيتحد مع الحديد الموجود في الميديا هيديك ايرن سلفايد لون اسود. لكن الكلام ده لا. يعني لما تحب تشوف البكتيريا بتطلع H2S لازم احطها في مكان فيه حديد. فانا ميديا اسمها ايه دلوقتي؟ تريبل شوجر ايرن اجار. المهم يعني مين اللي هيطلع H2S يا جماعه؟ الاسبيوتورم بس. الجروس في 3.5% ملح. الاسبيوتورم بس مش كده؟ كده استبعدنا مين؟ يعني مش ملاحظين يا جماعه الاربعه الاولانيين شكل بعض بالظبط في كل حاجه؟ استبعد بقى مين؟ ارميها اشيلها من الجدول بقى. بنفرق يا جماعه بالباثوجينيك سبيشيز بقى. الناس بقى الباثوجينيك. اول حاجه الجروس في 1% جلايسين. خلاص كله ما عدا مين؟ الفينرياليس. انا عامل عليها دايره ليه؟ عشان ده الفرق الوحيد بين الفيتاس والفينرياليس. ماشي الكلام؟ الفيتاس يا جماعه والفينرياليس بتوع الاجهاض شكل بعض في كل حاجه في الجدول ما عدا مين؟ الجروس 1% جلايسين. يبقى لو قال لك ازاي تفرق بين الفيتاس والفينرياليس بالجروس فيها مع 1% جلايسين. جروس عند 25 درجه اول اثنين الاثنين الاخرى لا. الجروس عند 42 في جوجناي وكولاي. تاثير يا جماعه الانتيبيوتيك بقى تاثير السيفالوسبورين والنالديكسيك اسيد. السيفالوسبورين بيموت مين؟ الفيتاس. الاثنين بتوع الفيتاس خلاص. الاثنين الاخرى لا. النالديكسيك اسيد بيموت مين؟ الجوجناي وكولاي. تيست يا جماعه اسمه الصوديوم هيبيوريت هيدروليس. ده الفرق الوحيد بين الجوجناي والكولاي. اسمه يا جماعه يبقى التست الوحيد اللي فرق بين الفيتاس والمينيراليز مين؟ جروس من 1% جلايسين، وما بين الجناي والكولاي. يعني لو قال لك بايوكيميكال تيست يوز تو ديفرنشيت بتوين، كان بينه اكتر الجناي والكولاي، هتقول ايه؟ اللي هو هيدروليت هيدروليسيس تيست اللي هو رقم. يبقى يا جماعه الصوديوم هيبيوريت هيدروليسيس تيست، ها ده بايوكيميكال تيست. تيست ده مهم برضه، بايوكيميكال تيست بيفرق بين الجوجناي والكولاي. بايوكيميكال تيست ويتش ديفرنشيت بتوين الكولاي، ايه الفكره بتاعته؟ طبعا بوزيتيف على مع الجوجناي لما يعني يشتغل. يعني الجوجناي يا جماعه بتطلع انزيم اسمه هيبيوريت هيدروليسيس انزيم، هيكسر ايه اكيد؟ يعني هيكسر ماده اسمها هيبيوريت، هيديني بنزويك اسيد زي الجلايسين. بنزويك اسيد يا جماعه زي ايه؟ جلايسين. اعرف ازاي بقى ان في جلايسين طلع؟ هدول في ماده اسمها ناين هيدرين، ماده اسمها يا جماعه ناين هيدرين، خلاص هتديك لون ديب بيربل كلر. يبقى لو لقيت لون يا جماعه ديب بيربل كلر تعرف ان ايه؟ ان الهيبيوريت اتكسر ولا لا؟ اتكسر. مين اللي كسره؟ الجوجنال. هعمل تيست ازاي ببساطه؟ هات تيست تيوب وحط فيها الهيبيوريت، خليك بس معايا، حط فيها الماء واحط الكاميلوباكتر اللي انا مش عارفها واسيبهم مع بعض في الحضانه على 37 لمده قد ايه؟ ساعتين. طبعا لو دي جوجناي هتكسر لك مين؟ الهيبيوريت. وطلع بقى مواد مش كده؟ عاوز اعرف بقى اتكسر وطلع حاجات فعلا ولا لا؟ اضيف ماده اسمها ايه؟ ترد على ايه؟ ما ده الانديكيتور بقى يا جماعه. الناين هيدرين هيتحد مع الجلايسين، الجلايسين ده جه من ايه؟ لو اداني بقى اللون دي بيربل كلر يبقى اعرف ان الهيبيوريت اتكسر، يبقى البكتيريا دي جوجناي. سهل التست. يبقى الفكره يا جماعه ان الجوجناي بيطلع انزيم اسمه هيبيوريت هيدروليسيس انزيم، هيكسر ايه؟ الصوره هيبيوريت بنزويك اسيد مع الجلايسين. ايه الانديكيتور بقى اللي اضيفه؟ شايف اطلس. هيبيوريت هيدروليسيس انزيم. تعال معاك. ده البوست فيزر طبعا. اللون دي بيربل اهو. هو مزرق شويه بس دي بيربل يعني. اللي هو ده يا جماعه. بس دي نيجاتيف كولاي، دي بوزيتيف كولاي. خلاص ده بتكلم عن الهيبيوريت هيدروليسيس. من تحت الماء مكتوب بضيف تيست تيوب بحطها 4/10 مللي من اقوى السوليوشن من الصودا هيدروليت، بحط لوب من المستعمره اللي انا عاوز اشوفها، احضر عن 37 لمده قد ايه؟ ساعتين. بعد كده اضيف ماده اسمها ايه؟ لو لون دي بيربل ماشي. السيرولوجيكال بقى ايدنتيفيكيشن بقى يا جماعه، الكامبيلوباكتر عندها سوماتيك انتيجين وفلاجيلر انتيجين وكبسولر انتيجين، عندها كمان انتيجين السوماتيك اللي هو ايه؟ اللي هو الاو اللي هو السلو فلاجيلر اتش كبسولر كي كبسولر مع اللي هو كي انتيجين. وبالرغم من ذلك يا جماعه تصنيفها صعب جدا جدا جدا. ليه بقى؟ عشان عندها حاجه اسمها انتيجينيك هيتير وجينيتين، يعني كل نوع من انواع يا جماعه الكامبيلوباكتر مع نفسه كده عنده تركيب مختلف عن الثاني. في حاجه اسمها انتيجينيك ايه؟ هيتيروجينيتي. يعني المفروض يكون في اساس التصنيف. لا مفيش، العمليه معقده جدا يعني. يبقى لو قال لك ليه السيروتايبنج بتاع الكامبيلوباكتر صعب؟ عشان في خاصيه اسمها ايه؟ انتيجينيك هيتيرو جينيتي، ان كل سبيشيز يا جماعه له تركيب وله حاجات مختلفه عن الثاني. ماشي؟ يبقى الكامبيلوباكتر عنده سوماتيك وفلاجيلر وكبسولر، وبالرغم من ذلك يا جماعه ايه؟ صعب اصنفه. في حاجه اسمها انتيجينيك هيتيروجينيتي. ماشي الكلام. في يا جماعه كروس ريأكشن بين الجوجيناي والفيتاس، في عندنا كروس ريأكشن بين الكامبيلو باكتر الجوجيناي والكامبيلو باكتر ايه، حد عارف عليه كروس ريأكشن؟ عندهم نفس الصف وعطلعوا نفس الانتباه. علموا على الجادي مهمة أول، الجادي مهمة يا جماعة. دكتور يعني إزاي الأنجينيك ده؟ لا مش عيب فيها ولا حاجة، عيب إن أنا صعب إن أنا صنفها يعني. بس هو كل واحدة فيها مختلف مثلا في الجنوم مختلف بس مش عارف أقول حاجة موحدة. ازاي مثلا اللي هي اللي بتاعت البستريا بتاع المره فاتت، واحد اثنين واحد دي ستة وواحد مش عارف ايه. بصوا الاس بروتين ده مهم قوي، كلمه اسمها اس بروتين. الكامبيلو باكتر مع فيتاس عندها على السطح كده حاجه اسمها سيرفيس اري بروتين، عندها بروتين كده يا جماعه عامل زي الاشعه كده، عندها سيرفيس ايه اري بروتين بيبان ككبسول لايك استراكشر المنظر ده زي الاهداب كده يا جماعه، من كترها كده عامله زي الكبسول. ماشي كلام. ايه وظيفتها؟ وجدوا يا جماعه ان هي موجوده بنسبه عاليه جدا ماشي في حياه الدس، يعني لو لما الحيوان يموت بيكملوا بكتر يلاقوا عند البكتيريا ايه نسبه عاليه جدا من الاس بروتين، فقالوا ان له علاقه بالدس. يعني قالوا يا جماعه ان وظيفه الاس بروتين ان هو كورليت ويز دس، مرتبط بالموت، يعني ممكن يكون عمل ديس يعني correlated with this أثناء البكتيريميا. يعني وجدوا مع البكتيريا الموجودة في الدم وعندها S بروتين بتموت، خلاص يبقى correlated with this أثناء البكتيريميا في نسبة عالية جدا من الحيوانات. مش عارفين ايه التفسير، يعني هو بيموت وخلاص. حاجة تانية بقى يا جماعة، بيمنع الكومبليمنت يمسك في البكتيريا، دي حاجة عادية احنا عارفينها بقى. بيمنع ايه؟ مش تعرفين اهم كومبليمنت اللي هو C3B المفروض يمسك في البكتيريا عشان يدمرها مش كده؟ فالاس بروتين ده بيمنع السي 3 بي بايندنج، بيمنع الكومبلمنت يا جماعه يمسك في البكتيريا، وبالتالي هيمنع ايه؟ الكومبلمنت ميديتد كيلنج البكتيريا، وهيمنع الفاجوسايتوزس مش كده؟ ولا لا؟ مش البكتيريا عشان تبرع لازم يقف عليها كومبلمنت او انتبادي؟ فطبعا الاس بروتين هيمنع يا جماعه. يبقى لو قال لك الاس بروتين ده موجود فين وايه وظيفته؟ موجود فين؟ على سطح الكامبيلو باكتر فيتس. ايه وظيفته؟ correlated with this بنسبة عالية جدا من الحيوانات. الوظيفة التانية بيمنع C3B انه يمسك في البكتيريا. حد فاكر في حاجة اسمها M بروتين في المنهج؟ فين؟ في الستريبتوكوكاي. ستريبتوكوكاي كان بيعمل اوتو اميون ريوماتيك كاردايت حمى روماتيزمية، نسيتوها؟ اللي كان بيمسك في الهارت ماسل ونشط المناعة ضده كده. راح الصوتات مش تبلو تحت ده حتى تحت خالص بعد لسه ممكن الصفحة دي مهمة بقى، الصفحة دي مهمة عشان فيها السؤال بتاع الانفيرتيليتي. ايه اللي بيخلي الكامبيلو باكتر تموت الجنين يا جماعه؟ الفيتال ديس حد الكامبيلو باكتر نتيجة دي بقى، اولا البكتيريا بتطلع اندوتوكس بيعمل توكسيما للجنين، الكامبيلو باكتر تتكاثر في الرحم وتعمل مترايتس بلاسنتايتس. يعني ايه مترايتس؟ وتعمل بلاسنتا. طبعا الرحم شابك مع البلاسنتا هيفكوا طبعا من بعض. بتعمل يا جماعه حساسيه ضد الجنين، خلي الجنين يا جماعه كانه فورين بادي والجسم يهاجمه، يعني الكامبيلو باكتر وجودها خلاص يخلي الجسم يهاجم الجنين عشان عندها لايبو بوليسكارات في السيلول بتاعها. مش تعرفين في الجرام نيجاتيف البكتيريا عندها على السطح لايبو بوليسكارايد اللي هو انا بسميه او انتيجين. فالاو انتيجين بتاع ده يا جماعه بيحفز المناعه جدا ضد مين؟ الجنين. يعني هي تروح بكميه كبيره في الجنين، الجهاز طبعا المناعي يشوفها بكميه كبيره طلع ضدها انتباض. وطبعا رقم 4 وجود مين؟ اس بروتين. ده كام سبب بيخلي الكاميرا في موت الجنين؟ التوكسيميا موجود في الفيتس. التكاثر البكتيريا في الجرافيد يوترس. يعني جرافيد جرافيد يعني بريجننت يعني هايبر سنسيتيفيتي حساسيه ضد الجنين نتيجه وجود ايه اللايف بروسكرايد في السلول بتاع الكامبيلوبكتر والاس بروتين. طبعا الكامبيلوبكتر شغال بتعمل ضيريه مش كده عشان بتطلع ايه مكتوب بس كده واي كامبيلوبكتر فيتس واي سي فيتس واي سي فيتس كوز انفيرتيليتي ان كاو. ليه بتعمل انفيرتيليتي يا جماعه؟ قلنا ايه في الاول خالص؟ عشان انها تعمل كوز ديس اند ريزوربشن للامبريو بتموت الجنين تخليهم طص. cause as it cause this and resorption of embryo with infertility with infertility بين قوسين كده anestrus in cow تلقى تخش في استرس سايكل. ليه بقى؟ هتقول بقى ازاي الفيتال ديس بقى يا جماعه؟ هقول لك ازاي الفيتال ديس. ايه ازاي الفيتال ديس بقى؟ This will resort شند الامبريو with infertility بين قوسين كده ان استرس. هاتوا مكبين بقى ازاي الديس بقى يا جماعه؟ دول مكبل ازاي الديس؟ مش قلت لك موتة الجنين؟ ايه اللي خلى الجنين يموت؟ لا عاوزين ناخد اطلس بقى الموتيليتي يا جماعه بتاعت الاستيريا وكملوا بقى اول سؤال عندكم. قلنا بصوا الموتيليتي بتاعت الاستيريا والكامبيل قلنا دي اسمها تامبلينج ودي اسمها ايه؟ دارتنج. الديتكشن بقى يا جماعه ازاي؟ ديتكشن هانجينج دوت تكنيك. حاجه ثانيه ستابينج السيم سورت اجار. ستابينج السيم سورت اجار وديت دارك جراوند اليومنيشن ميكروسكوب. اجيب الكتاب معايا واقولك مره كده ثلاثه مش عصب صور وغيروا كلام بليز حط صفحات ده مش مركزين في التسويق يعني لو عاوزاه بقولك يعني لو عايز هو تفضل